الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، أين وقفنا؟ وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين إلى آخره. إذن سبق في الدرس الماضي الكلام على القسم الأول من القسمين المذكورين في التفسير بطريق الاستدلال، وقد ذكرنا أن التفسير الذي يكون بالاستدلال لا بالنقل أكثر ما ينشأ الخطأ فيه من طريقتين حدثتا بعد عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، وقد بينهما المؤلف رحمه الله. وخلاصة الطريقتين أن الطريقة الأولى فيها الاعتماد على اللفظ، النظر إلى اللفظ وعدم مراعاة السياق والمعنى المراد. والطائفة الأخرى طائفة حملوا ألفاظ القرآن الكريم على معتقدهم، فاعتقدوا قبل أن يستدلوا، وقد سبق الكلام على هاتين الجهتين بتفصيل. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله كلاما كثيرا عن المعتزلة وعن غيرهم ممن كانوا يردون عليهم وممن نحى هذا النحو عليه السلام، قال في كلام يلخص ما مضى: والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. هؤلاء من؟ أهل القسم الأول الذين حملوا ألفاظ القرآن الكريم على معتقداتهم، فاعتقدوا قبل أن يستدلوا. ثم قال: وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة، المعتزلة ومن شاكلهم، إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهة. من وجوه كثيرة خلاصتها أو مردها إلى جهتين، هذا المعنى. أولا قال: تارة من العلم بفساد قولهم، هذه الجهة الأولى، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن. إذن بطلان ما يفسر به هؤلاء القرآن من التفاسير الباطلة يرد عليه من وجوه، أو يظهر البطلان من وجوه، ترجع إلى جهتين. الأول: تارة من العلم بفساد قولهم، يعرف بطلان تفسيرهم من فساد معتقداتهم وآرائهم وأفكارهم. والأمر الثاني: من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، ذلك التفسير المعين لتلكم الآيات يعلم فساده بالطريق التي سبقت. إذن إما لأن اعتقادهم فاسد فبنوا عليه ما بنوا فكان تفسيرهم باطلا، وإما أنهم فسروا القرآن ولكن بما لا يدل عليه. قال: إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم، يعني أن تفسيرهم للقرآن الباطل الفاسد إما أن يكون دليلا وحجة لهم على اعتقادهم، وإما أن يكون ذلك التفسير جوابا على المعترض عليهم. فإذا أرادوا أن يحملوا آيات على اعتقادهم ومنهجهم فسروها بالتفسير الباطل، وإذا استدللت عليهم بآيات ترد عليهم بها يحرفونها ويفسرونها بتفسير باطل. وذلك قال: إما دليلا على قولهم، أدي لك الاستدلال منهم أولا، هم اللي بدأوا الاستدلال، فيستدلون بذلك الدليل الذي لا يدل على ذلك المدلول لأنه يوافق قولهم. فإن استدلت عليهم بدليل رد عليهم فإنهم يحرفونه ويفسرونه بغير مراد الله به. لذلك قال: إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم، إن اعترضت عليهم بآية فيجيبون بتفسير باطل، وسيأتي نماذج من هذا. ثم قال: ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه. ومن هؤلاء من أصحاب التفاسير الباطلة كالمعتزلة ومن شابههم من يكون حسن العبارة كالزمخشري صاحب الكشاف. حسن العبارة أسلوبه فصيح، طريقته في التصنيف عجيبة بليغة، ولكن مع ذلك يدس السم في تلك العبارات. العبارات جيدة وتناسق الكلام كما هو، ولكن يدس فيه البدع والضلالات. ولذلك قال لك احذر، فقد تنبهر بحسن العبارة وفصاحة الكلام ولا تلتفت لتلك الضلالات والبدع التي يروجها تحت تلك العبارات والكلام. قال ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة، يعني أن عبارته جيدة حسنة فصيحا ويدس البدع في كلامه. وأكثر الناس لا يعلمون، وأكثر الناس لا يعلمون ذلك، إذن ينبهرون بفصاحته وبلاغته ولا يلتفتون لذلك، كما وقع في هذا كثير من الفقهاء، كثير من الفقهاء في وقتنا وقبل وقتنا، وكثير ممن تمكنوا من علوم الآلة من علوم اللغة وغيرها، إنما انبهروا بعلماء كانوا متمكنين، كانوا متخصصين في بعض الفنون كأصول الفقه أو النحو أو الصرف أو البلاغة أو المنطق. فالشاهد انبهروا بحسن عبارتهم وانبهروا بحسن أسلوبهم فقالوا بأقوالهم واعتقدوا باعتقاداتهم. شو مفهوم كلام؟ إذا قال لك المؤلف كأنه يقول لك احذر، فإياك أن تغتر بحسن العبارة وفصاحة الكلام. قال وأكثر الناس لا يعلمون، ثم مثل بمثال، قال كصاحب الكشاف ونحوه. صاحب الكشاف الزمخشري كتابه جيد من جهة اللغة، وعباراته عبارات عالية جدا، عبارات مرونقة وعالية من جهة الحسن والجمال، ولكن فيها عقيدة المعتزلة. قال كصاحب الكشاف ونحوه، ثم قال حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله، يعني يروج عليهم ما شاء الله أن يروج، يعني يروج من الباطل الشيء الكثير، تروج أشياء كثيرة من الباطل على الناس الذين لا يعلمون. لذلك قال حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. يروج ما شاء، هذا هو الفاعل، يروج ما شاء الله على خلق كثير. مش المراد الزمخشري فقط، لا، المراد الزمخشري ونحوه، لذلك مش الفاعل الزمخشري، الزمخشري ونحوه، يروج من الباطل ما شاء الله من هذه التفاسير الباطلة. ولذلك قال على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم، مش تفسيره، من تفاسيرهم الباطلة. إذن يروج ما شاء الله تعالى أن يروج من الباطل الذي يكون في كلامهم. قال وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. وهذه مسألة مهمة جدا. قال لك رأيت، شيخ الإسلام تيمية يقول لك رأيت كثيرا من العلماء ممن يعتقد فساد منهجهم وضلال ما هم عليه، ومع ذلك ينقل عنهم كثيرا من الأمور التي لم يتنبه إلى أنها من اعتقادهم. هذا قد يقع. إذن من ينقل عن هؤلاء المبتدعة، من ينقل عن هؤلاء المفسرين الذين يعني يكون تفسيرهم بهذه الصورة التي ذكرنا، حسن العبارة وفصاحة حسن العبارة وفصاحة الأسلوب، فالكثير من أهل العلم قد ينقل عنهم وينقل مع نقله بعض أباطيلهم ولا يلتفت، مع أنه يعتقد فساد منهجهم ويعتقد فساد باطل. بعبارة أخرى قد ينقل السلفي السني عن هؤلاء من تفاسيرهم ولا يتنبه لبعض أباطيلهم التي يدسونها في ذلك الكلام الذي يظهر من ظاهره أنه كلام مستقيم، يعني أن بعض الضلالات وبعض البدع قد تكون خفية لا تظهر للعالم، فيظهر الكلام من أوله أنه لا شيء فيه مع أن فيه سما. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تنبه لهذا، قال لك راه قد ينقل عنهم من يخالفهم في معتقدهم، وعلى ذلك لا يتنبه لما قرروه في ذلك الكلام المنقول. بمعنى هذا العالم يعلم أنهم معتزلة، وقد ينقل عنهم عبارات من تفاسيرهم لحسنها وجمالها، ولكن في نقله ذلك قد ينقل بعض العبارات الموافقة لأصولهم ولا يدري، يعني أنه لا يظهر له منها ذلك الباطل. لاحظ مثلا من الأمثلة، المثال اللي كان مثل به شيخ ابن عثيمين فيما مضى، الزمخشري في قول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، معلوم ما قال، قال هذا أعظم فوز، لا يوجد فوز أكبر من هذا، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هل يوجد فوز أعظم من هذا؟ السني السلفي قد ينقل هذا الكلام عن الزمخشري، لأنه في الظاهر يظهر أنه لا بأس به، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فهذا فوز عظيم، هذا أكبر فوز وأعظمه. والزمخشري يريد بذلك نفي الرؤية لله تعالى يوم القيامة، لأن رؤية الله تعالى يوم القيامة أعظم ما أعظم نعيم، وأعظم من ممن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. فهو يقول لا يوجد نعيم أعظم من هذا، لا يوجد فوز أعظم من هذا، لأنه أصلا لا يقول بالرؤية، لأنه معتزلي. فقد ينقلها السني في الظاهر ولا يظهر له فيها شيء، مع أنها توافق أصولهم. فلذلك قال لك شيخ سام وجب التنبه لذلك. قال رحمه الله وقد رأيت شيخ الإسلام وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم، يعني ينقل من كتبهم ما يوافق أصولهم، كينقل من كلام ما يوافق اعتقادهم، التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك، يعني يعتقد فساد أصولهم ولكن لا يهتدي لذلك، أي لأن ذلك المنقول من أصولهم. واضح الكلام؟ ثم قال ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك. قال بسبب تطرف هؤلاء أي المعتزلة وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية، ولذلك الرافضة الإمامية نقلوا كثيرا من الأصول عن المعتزلة، فقد كانوا في بادئ الأمر مشبهة، ثم بعد ذلك صاروا معتزلة، صاروا جهمية في الصفات، كانوا في الصفات مشبهة ثم قلدوا المعتزلة وقلدوهم في كثير من أصولهم. قال دخلت الرافضة الإمامية أي الرافضة الاثني عشرية ثم الفلاسفة، والرافضة الإمامية شر طوائف الرافضة، شر طائفة من طوائف الرافضة هم الإمامية، ثم الفلاسفة مشتغلون بالكلام والفلسفة، ثم القرامطة وغيرهم، القرامطة قد سبق الكلام عليهم، طائفة من الروافض أيضا، وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، يعني أن كأنهم فتحوا الباب لغيرهم، لما دخل غيرهم تكلموا أكثر من كلامهم وقالوا من الباطل أكثر من أباطلهم. فلاسفة ماذا قالوا؟ قالوا أباطل كثيرة. القرامطة قالوا أباطل كثيرة. شكون اللي فتح لهم؟ شكون اللي كان السبب؟ هم المعتزلة. قال وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبا. فتفسير الرافضة، لاحظ غيمتنا بعض الأمثلة من تفاسير الرافضة، فتفسير الرافضة كقولهم تبت يدا أبي لهب وتب هما أبو بكر وعمر. قالوا يدا أبي لهب المراد باليدين أبو بكر وعمر، فهما يدا أبي لهب. فسروا قول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك بأن المراد لئن أشركت بين أبي بكر وعمر وعلي، لئن أشركت بين هؤلاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعلي في المحبة ولا في الموالاة ليحبطن عملك، مع أن المراد به كما هو ظاهر اللفظ الشرك الذي يحبط العمل، فقالوا لا أشركت أي أشركت بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة، قلت كلهم خلفاء لا يحبطن عملك. وكذلك فسروا قول الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هي عائشة حسب زعمهم. وقالوا في قوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر، قالوا المقصود طلحة والزبير. وقالوا في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، علي وفاطمة، بينهما برزخ لا يبغيان، الحسن والحسين. وقالوا في قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين. وقالوا في قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، قالوا الإمام المبين هو علي، فعلي هو الإمام وهو المبين، مع أن المراد به الكتاب الذي يجب اتباعه. وفي قوله تعالى وعم يتساءلون عن النبأ العظيم، قالوا النبأ العظيم هو علي. وقالوا في قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله، هذه الآية اللي قلت ستأتي، آية الولاية، أعظم آية يستدلون بها على إثبات الولاية لعلي. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. شكون الذين يقيمون الصلاة؟ الذين آمنوا الذين يقيمون، هو علي. قالوا لأنه تصدق وهو راكع، وهذه الرواية موضوعة باتفاق العلماء. قال رحمه الله هو علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم، وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة. وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، نزلت في علي لما أصيب بحمزة. أولئك عليهم صلوات، شكون؟ علي هو المراد بأولئك. ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين. هذه الأمثلة الآن التي مثل بها المؤلف أمثلة لتفسير من؟ الرافضة. غيذكر لنا الآن بعض التفاسير الموجودة في بعض كتب أهل السنة وهي قريبة من تأويلات الرافضة، وخصوصا التفسير الذي يسمى عندهم التفسير الباطني، تفسير الصوفية الباطني أو التفسير الإشاري، قريب من تفاسير الرافضة. وإن كانوا لا يخصون الآيات بعليين ولا يقدحون في الصحابة، ولكن أباطيلهم وتفاسيرهم قريبة من تفاسير الرافضة، بل أحيانا تكون أظهر في البطلان من تفاسير الرافضة. تفاسير الرافضة قالوا إمام مبين علي أقرب من تفاسير هؤلاء الباطنية الغلاة الصوفية كتفسير ابن عربي. فسر قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال هي النفس الأمارة بالسوء. بقرة هي النفس الخبيثة التي تأمر بالمنكر والتي تحث على المعاصي. ثم القصة ديال موسى كلها، قصة موسى كلها حملها على القلب، على أن المراد به ذلك القلب وكذا. اسمع عندهم تفسير الباطني والتفسير الإشاري وواضح البطلان. إذن الشاهد غير كلنا المؤلف بعض الأمثلة الموجودة في بعض تفاسير أهل السنة قريبة من تفاسير الرافضة، يعني أنه لا وجه لها لا في اللغة ولا في الشرع. قال ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين، في مثل قوله تعالى الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. قال بعضهم إن الصابرين رسول الله، الصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. لاحظ هؤلاء ليسوا من الرافضة، ماشي من الشيعة، لكن تفسير هذا التفسير قريب من تفسير الرافضة. كذلك في مثل قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه، قالوا أبو بكر. أشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا علي. وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين، قال أبو بكر، والزيتون عمر، وطور سينين عثمان، وهذا البلد الأمين علي. هؤلاء ليسوا من الرافضة، من أهل السنة، وتفاسيرهم قريبة من تفاسير الرافضة. أما تفاسير الباطنية والتفسير الإشاري فهو أكثر بطلانا من هذا. قال تفسير القاسم ربيع من أهل السنة ما فسر بهذه، نعم من أهل السنة، نعم. ولذلك هذه التفاسير كلها فيها ثناء على أبي بكر وعمر، الرافضة ضد ذلك. قال وأمثال هذه الخرافات يعني كثيرة جدا. وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص. ولاحظوا هذه الأمثلة الآن اللي ذكرنا، قسم من القسمين السابقين، جهة من الجهتين، تفسير اللفظ بما لا يدل عليه، يعني أن هؤلاء القوم شنو وقع عليهم؟ اعتقدوا ثم استدلوا، حكموا على أبي بكر وعمر بالنار، حكموا عليهما بالكفر، هذا اعتقاد اعتقدوه، فجعلوا يبحثون عن أدلة تدل على ذلك، ما وجدوا أدلة تدل على ذلك، فحملوا ألفاظ القرآن الكريم التي لا تدل على شيء من ذلك على ذلك. تبت يدا، الآية اللي قلنا شي اعتقادنا الآية كتدل عليه، أبو بكر وعمر، وش واضح الكلام؟ علي هو ولي الله، الولاية له بعد رسول الله وليست لأحد، فله فيه وفي عقبه إلى أن تقوم الساعة. ما وجدوا دليل يدل على ذلك، إنما وليكم الله، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وهكذا. إذن اعتقدوا أولا، ثم بحثوا عن بعض الأدلة التي اعتقدوا قبل أن يستدلوا، ثم بحثوا عن أدلة من القرآن وحملوا ألفاظ القرآن على اعتقادهم، يعني كأنهم جعلوا القرآن تابعا لأفكارهم. القرآن تابع، ماشي هم تابعون له، هو تابع لأفكارهم. وهذا تقدمي جهة من جهتي البطلان. لذلك قال رحمه الله التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، بمعنى هذه المعاني التي فسروا بها لا الرافضة ولا بعض أهل السنة لا تدل على هذه المعاني بحال من الأحوال، اللفظ لا يدل على ذلك ولا يقتضي في اللغة أبدا. اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين، اللفظ اللؤلؤ يدل على ذلك في اللغة. مرج البحرين يلتقيان، فاطمة وعلي، يدل، هل هذا اللفظ يراد به هذا المعنى؟ يطلق على هذا المعنى؟ بمعنى حملوا ألفاظ القرآن على معاني لا تدل عليها بحال من الأحوال. قال فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص. وقوله تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحمة وترهم ركعا، كل ذلك نعت للذين معه. قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه، وهم الصحابة، من صفاتهم قال الله تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كلهم أصحاب رسول الله هكذا. وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر، معروف في النح يجوز تعدد، وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد، يجوز تعدد الخبر والمبتدأ واحد كهم سراج وشعر. قال والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد. المقصود قال لك سيدي أن هذه الصفات كلها أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل هذه الأوصاف لموصوف واحد وهو والذين معه، هذوك اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم موصوفين بهذه الصفات. هل يوجد مانع أن يوصف الموصوف الواحد بصفات كثيرة؟ لا مانع. إذن فكلها صفات لموصوف واحد. قال وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد، لأن ذلك يطلب الدليل وهو مخالف للغة أصلا. وتتضمن، ألاحظ، تتضمن تارة كذا، الشيء الثاني التي تتضمنه مثل هذه الخرافات. قال وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد، كما رأيتم في الأمثلة جلها ألفاظ عامة. لاحظ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، لفظ عام، الذين اسم موصول من ألفاظ العموم، الذين علي، إذن فجعلوا لفظا عاما يدل على شخص واحد. كذلك في قول الله تعالى فقاتلوا أئمة، جمع، قالوا طلحة والزبير. في قوله تعالى أولئك، شوف اسم إشارة اللي كيدل على الجمع، أولئك اسم إشارة يدل على الجمع، قالوا هو علي، وهكذا. إذن كتضمن الوجه الأول هو ما ذكرنا، والوجه الثاني ما ذكرنا، كذلك الآية أخرى الصابرين والصادقين والقاني، كلها جموع، جمع مذكر سليم محلى بالكيف العموم، فقالوا الصابرين رسول الله، الصادقين أبو بكر، فحملوا اللفظ العام على مفرد. قال وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد، كقولهم إن قوله تعالى إنما وليكم الله أريد به علي وحده، وقول بعضهم والذي جاء بالصدق أريد به أبو بكر وحده، وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد به أبو بكر وحده ونحو ذلك. إذن هذه ألفاظ عامة قصروها على قصروها على فرد خاص على شخص معين، وذلك يحتاج إلى دليل. نعم، الأصل في اللفظ العام أن يحمل على عمومه وأن يشمل جميع الأفراد، وإدعاء أن المراد به شخص واحد لا بد له من دليل، وإلا كان خلافا للأصل. ثم قال رحمه الله: وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة. اسمعوا كلام شيخ إسلام تيمية. ابن تيمية يقول بالموازنات، الموازنات اللي كيقولوا دابا شيخ الإسلام كيقول بالموازنات، وهو مبتدع على حد اعتقاد هؤلاء. اسمعوا شكي يقول شيخ الإسلام في ابن عطية الذي هو أشعري، أشعري ومع ذلك أنصفه، قال في كلمة الحق، قال: وتفسير ابن عطية وأمثاله، يقصد من المتكلمين من الأشاعرة اللي ما وصلوش للاعتزال، أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. قال لك التفسير ديال ابن عطية أسلم وأتبع للسنة من تفسير الزمخشري، يعني أن تفسير الأشاعرة أقرب للسنة من تفسير المعتزلة، وأسلم من البدعة من تفسير المعتزلة، فالمعتزلة شر منهم. قال: وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر، هو غيعقب عليه الآن، مدح، قال: ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل. بمعنى ابن عطية رحمه الله ومن شاكله كان ينقل عن التفاسير التي ألفت في التفسير بالمأثور كتفسير ابن جرير، كان ينقل عن ابن جرير، ولكن مع الأسف ما كان ينقل كثيرا تلك الآثار الموجودة عن السلف. قال لك: ولو كان يذكر كلام السلف الموجود في كتب التفاسير بالمأثور لكان أحسن وأجمل، غيكون تفسيره أفضل. واضح الكلام؟ قال: ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم، أي عن السلف في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، يعني يذكر كلامهم كما هو لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا، شوف، ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، والطبري هذا يفسر بالمأثور، قال لك: كثيرا ما ينقل عنه وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال. هذا هو المشكل عنده، قال لك: كاين ينقل من تفسير ابن جرير الطبري، ولكن ما يذكره ابن جرير من الآثار عن السلف لا يحكيها في تفسيره، كينقل منه وكيأخذ منه كثير من المعلومات وكثير من الفوائد، ويأخذ منه كثير من التفاسير اللي كتكون بطرق الاستدلال، ولكن لا ينقل من تفسيره ما ثبت عن السلف من التفسير، ولو ذكره على ما هو عليه لكان أحسن وأجمل. واضح الكلام؟ قال: فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا، يعني تفسير ابن جرير، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين. ابن عطية رحمه الله قال: ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين. لو أنه في بلاصة هاد الترجيح دياله يذكر قول السلف في التفسير لكان أحسن، يذكر قول الصحابة والتابعين وما نقل عنهم يكون أجمل. قال: ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام. مش مازال مسألة وش الخدمة دي؟ أنا كل نهار كنقول ربما هذا النهار الأخر، ما كنقوله مازال الخدمة مسألة. أنا كن ظننت أنهم سألوا، هادشي علاش ما قلنا والو، قلنا صافي ربما انتهى الأمر. إذا بي وش مازال الخدمة ولا قربوا ساليو ولا ما عرفتوش أنتم؟ نعم نعم، حين دابا 3 أيام تقريبا. زيد السليفي قلنا قال: ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكي بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، يعني ينقل ثم يذكر ما يزعم أنه قول المحققين، يعني من الأشاعرة، وإنما يعني بهم، ما وقل لك شكون هذ المحققين؟ قال: وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، يعني يتفقون في تقرير الأصول في الجنس، وإن كانوا يختلفون في التفريعات والأنواع. إذن الشاهد ابن جرير رحمه الله مع أن تفسيره كان بهذه الصورة لا يحكي أقوال السلف ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، فتفسيره أسلم من تفسير الزمخشري ونحوه، ولا لا، وأتبع للسنة والجماعة من تفسير الزمخشري ونحوه. قال: وإنما يعني بهم، يعني المحققين اللي كيذكر، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وكيغسل الأشاعرة، لأن ما قررت به الأشاعرة معتقدهم من جنس ما قررت به المعتزلة معتقداتهم، علم الكلام وما يتعلق به من الأصول، فقرروا اعتقادهم من جنس ما قررت به المعتزلة، وإن اختلفوا في التفريع، واضح؟ بمعنى الأصول اللي هي أصول عقلية وإثبات كثير من الأمور بالأدلة العقلية وجعل الأدلة النقلية تابعة أحيانا، هذا من جنس ما قررت به المعتزلة وإن كانوا يختلفون في التفاصيل. قال: وإن كانوا، شوف سيدي الموازنة، قال: وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه ويعرف أن هذا من جلة التفسير على المذهب. لاحظوا هذا كلامه: وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، شكون؟ أشاعرة. لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، هذا الكلام، هذا الكلام فيه مذهب الموازنة. لو أن هذا الكلام هذا جرد قائله، قاله أحد من الناس في زماننا يتكلم على تفسير الأشاعرة ثم يقول: وإن كانوا أقرب إلى السنة وتفسيرهم أتبع للسنة وأسلم من البدعة من تفسير المعتزلة، لقيل هذا مذهب الموازنة، لا يجوز أبدا أن تذكر محاسنهم، ما تقولش أقرب للسنة ولا أتبع للسنة ولا أسلم، لا يجوز ذكر محاسنهم، واضح. ولذلك هؤلاء الناس في مسألة الموازنة معروف غلوهم فيها وجعلهم كل من ذكر مبتدعا بحسنة من حسناته من جعلوا ذلك من باب الموازنة. ومن تأمل في كلام السلف وكلام الأئمة يجدهم جميعا بلا استثناء يفعلون مثل هذا، فيذكرون أهل البدع ويذكرون أهل الانحراف بما فيهم من خير إن دعت الحاجة إلى ذلك. إن كانوا يتكلمون عنهم فإنهم ينصفونهم في بعض الأبواب، يقولون: في هذا الباب أحسن من غيرهم، في هذا الباب أفضل من غيرهم، أو لهم معتقد صحيح في هذه المسألة، فينصفونهم ويعدلون معهم. هذا منهج أهل السنة، الرحمة بالخلق وإنصافهم. لذلك قال رحمه الله: لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. ولذلك الشيخ ابن عثيمين له كلام أيضا جيد في هذا. شو الشيخ ابن عثيمين قال في شرحه لهذا الكلام ديال شيخ الإسلام؟ قال: هذا كلام من الشيخ وهو يدل على أن الرجل منصف وعادل، يعني شيخ الإسلام، وأن الحق ولو كان من أهل البدع يجب أن يقبل، وأن أهل البدع إذا كان بعضهم أقرب إلى السنة من بعض يجب أن يثنى عليهم بهذا القرب، يجب أن يثنى عليهم بهذا القرب. وأما أن نرد ما قاله أهل البدع جملة وتفصيلا حتى ما قالوه من الصواب ونقول هذا قاله صاحب بدعة فهذا خطأ، هذا كلام ابن عثيمين، قالك فهذا خطأ، لأن الواجب أن يقول الإنسان الحق أينما كان ولا ينظر إلى قائله. ولهذا قال: يجب أن يعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال. وأنت إذا عرفت الحق بالرجال فمعناه أنك مقلد محض، لكن إذا عرفت الرجال بالحق وأنه إذا كان ما يقولونه حقا فهم رجال حقا، فهذا هو العدل. فالشيخ رحمه الله يقول: يجب أن يعطى كل ذي حق حقه حتى ولو كان من أهل البدع وكان قريبا من أهل السنة فإننا نعطيه حقه ونقول إن هذا المبتدع أقرب إلى السنة من المبتدع، يعني من هذا المبتدع الآخر. مفهوم كلامه؟ ثم قال: ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. قال لك يجب أن نعلم أن هذا الذي ذكرنا هذا النوع سواء كان تفسير أشاعر ولا تفسير المعتزلة يدخل فاش في التفسير للانتصار للمذهب، داخل وراجع في ماذا؟ في الاعتقاد قبل الاستدلال، حتى هو داخل فيه، لأن ملي كيترك قول السلف ويذكروا كلام المحققين الذين قرروا أصولهم على أصول المعتزلة، حتى هو داخل في ماذا؟ في التفسير على المذهب، يعني في الاعتقاد قبل الاستدلال. ثم قال: فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. يعني كي يولي عنده شبه بالمعتزلة في مثل هذا. قال لك المؤلف: إذا كان يوجد قول للصحابة أو التابعين لهم بإحسان في آية من الآيات، واحد الآية موجود فيها قول للصحابة وموجود فيها قول للتابعين، وجاء أحد بعدهم وفسر الآية بغير قول من سبقه من سلفه من الصحابة والتابعين، وكان تفسيره مخالفا لهم، فيجب أن يعلم أن فعله هذا مشابه لفعل المعتزلة، أن طريقته من جنس طريقة المعتزلة وإن لم يكن من المعتزلة، طريقة دياله من جنس طريق المعتزلة. قال رحمه الله: وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، ودول واقع لأهل البدع يعتقدون مذاهب فيجدون كلام السلف مخالفا لتلك المذاهب فيخالفون ما روي عن السلف من ذلك في التفسير ويفسرون الآيات على وفق منهجهم. قال: وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين، يعني هذاك المنهج اللي انتهجوه ليس منهج الصحابة والتابعين، فليعلم أن ذلك من جنس كلام المعتزلة. قال: صاروا مشاركين لمعتزلة وغير من أهل البدع في مثل هذا. ثم قال: وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، اسمع، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. يقول لك المؤلف في الجملة عموما: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، هذا ما فيش إشكال، بل مبتدعا، أي مبتدعا في قوله، ماشي موصوف بالبدعة في شخصه، لا لا، المراد كان مبتدعا في قوله، هذا الذي قاله قوله مبتدع، ولكن ممكن يكون هو مجتهد اجتهادا يغفر له خطأه فيه. نعم، هذا الخطأ اللي قرناه الآن كان مخطئا، ممكن يكون مأجور على هذا الخطأ إذا كان عن اجتهاد، إذا كان خطأه صادرا عن اجتهاد بعد بذل قصارى الجهد في بلوغ المقصود في الوصول إلى المطلوب. عالم من العلماء لم يكن متبعا للهوى واستفرغ قصارى جهده وبذل طاقته ووسعه في الوصول إلى الحق ولم يوفق إليه، أخطأ، يكون مغفورا له. نعم، قال لك المؤلف يكون اجتهاده هذا اجتهادا مأجورا عليه ويغفر له خطأه، ولو كان القول اللي قال به قول مبتدع، ولو كان قوله مبتدعا. واش مفهوم كلامه؟ قال رحمه الله، أعيد: وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا، بلا شك واحد خالف جماهير السلف في التفسير وقال بقول ما يوافق منهجه كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا في قوله هذا. ودائما كلامنا يجب حمل بعضه على بعض، صاحب الهوى لا نتحدث عنه، هذا الذي نتحدث عنه صاحب حق لم يعلم عنه اتباع الهوى وبذل جهده بل قصار جهده في بلوغ المطلوب ولم يوفق له، كيقول لك شيخ الإسلام كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. هل المقصود بقوله مبتدعا أي مبتدعا في نفسه في ذاته؟ لا، وإلا يكون كلامه فيه تناقض، مبتدعا مجتهدا مغفورا له خطأه، بينهما تضاد، لك المبتدع هو آثم، واضح الكلام؟ لا، المراد كان مبتدعا في قوله هذا، وقد فسر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه: فإنه قول مبتدع وصاحبه مخطئ، ولكن هل يأتم هذا القائل؟ ينظر إذا كان مجتهدا بادلا وسعه في طلب الحق ولكن لم يصل إليه فهو مغفور له. سمعوا ايش كيقول الشيخ، فهو مغفور له، ولهذا قال الشيخ وإن كان مجتهدا. ثم قال: فلنا الآن نظرا، نظر إلى القول أو التفسير ونظر إلى القائل أو المفسر. كنظروا جوج الحوايج، القول والقائل. إذا نظرنا للقول كنقولوا هذا القول مبتدع، وإذا نظرنا للقائل كنقولوا قد يكون مجتهدا وخطأه مغفورا. قال فالقول أو التفسير المخالف لما كان عليه الصحابة والتابعون بإحسان هذا قول مبتدع باطل، مش الشخص، هذا قول مبتدع باطل. وأما بالنسبة للقائل فينظر، فإن كان قد بدل الجهد وسعى بقدر ما يستطيع إلى الوصول للحق ولكن لم يتبين له إلا ما قال فإنه يغفر له خطأه. ولاحظوا في الأخر شرح كلام المؤلف، قال والجواب ورب سائل يقول كيف يقال لمن عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين السفلي مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه كما ذكر المؤلف، كيف يقال؟ قال الجواب عن ذلك بأنه قال بقول ليس معروفا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وعلى ذلك شوف فهو مبتدع في قوله هذا، وعلى ذلك فهو مبتدع في قوله هذا، ولكن لا نعطيه الوصف المطلق، ما نقولوش فيه مبتدع، لا، لكن لا نعطيه الوصف المطلق وإن كان مبتدعا في ذلك، في ذلك القول، في قوله ذلك. ورب سائل يسأل إلى آخره، واضح كلام الشيخ؟ إذن فتنبهوا لهذا الأمر، لا تعينوا من يخالف مذهب السلف في مسألة من مسائل، لا تعينوه بذاته بالبدعة، لا تصفوه بذاته بالبدعة. نعم قوله مبتدع، قوله خطأ، قوله باطل يرد عليه، ولكن يقدر يكون مغفور له ولو في مسائل الاعتقاد. الشيخ ابن عثيمين قال لك ولو في المسائل العلمية، ولو في مسائل الاعتقاد ممكن يكون مغفور له، لأن الحديث عام ولا دليل على الفرق. فإن بذل وسعه وقصار جهده في الوصول للحق ولم يوفق قد يغفر له خطأه في ذلك الاجتهاد. واضح الكلام؟ هذه هي أصول أسس أهل السنة، أصول أسس أهل السنة تؤخذ من أهل العلم المتقدمين السابقين الذين كانوا يأخذون عن السلف ويأخذون عقيدتهم عن الصحابة والتابعين. هذه الأصول طالب العلم إذا تربى على مثل هذه الأصول، تربى عليها وركزت في نفسه، لا تؤثر عليه مثل هذه الشبهات، الشبهات التي تروج الآن لا تؤثر عليه، لأن عنده أصول وأسس أخذها عن أهل العلم مقررة. إذا بغي يأخذ بهذه الشبهات سيخالف الأصول التي كان عليها أهل السنة وكان عليها أهل العلم قديما. إلى أخذتي بهذه الشبهات خالفتي تلك الأصول. شنو السبب في أخذ الشبهات؟ فلان عالم زكاه العلماء، وإن كان كل ما قاله مقبول، كل ما قرره يؤخذ به، وإن تبعه زيد وعمر وبكر ممن لا يخالفونه، هل يكون القول بذلك إجماعا؟ لا، تلك مدرسة واحدة وذلك قول واحد، وصاحبه متهم عندنا، محل شك وشبهة عندنا لقرائن كثيرة متعددة جعلته يكون محل شبهة. إذن فكيف يؤثر كلامه في من يريد اتباع الحق؟ ولكن كما قال الله تعالى ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال المؤلف رحمه الله فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. قال لك احنا مقصودنا بهذا الشيء كامل بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب، يعني ما هو الطريق الصحيح في التفسير بغير النقل بالاستدلال، هو ألا يكون ذلك التفسير لكي يكون بالاستدلال ألا يكون فيه حمل اللفظ على الاعتقاد، وألا يكون فيه حمل اللفظ على معنى لا يدل عليه دون مراعاة المتكلم والمنزل عليه القرآن وهو الرسول والمخاطب وهم الناس. ثم قال ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه لأمور كثيرة، كانوا أعلم لا يخالف في ذلك منصف، لأمور كثيرة. القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهم معه، واللغة العربية لهم سليقة وطبيعة، وسمعوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وسمعوا تفسيره جملة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما استشكلوه وكان يحتاج إلى بيان يسألون عنه، وما كان مجملا لا بد أن ينزل البيان لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذن فالصحابة في جملتهم كانوا يعلمون تفسير القرآن، ولذلك سبق لنا ابن عباس مجاهد قرأ القرآن ثلاث ختمات يوقفه عند كل آية ويسأله عنها. قال لنا رحمه الله كما أنهم أعلموا بالحق الذي بعث الله به رسوله، إذن الصحابة أعلموا بالتفسير، بتفسير القرآن ومعانيه، كما أنهم أعلموا بالحق الذي بعث الله به رسوله. لا شك أن ما كان عليه الصحابة هو الحق، ما كان عليه الصحابة من الاعتقاد والمنهج هو الذي يجب أن يعتقد وهو الحق، فلا يمكن أن يضلوا عنه. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ولذلك سبق لنا الإشارة إلى أن الخطأ ديال المفسر أحيانا ممكن يكون في الدليل المدلول، ممكن يكون في الدليل فقط. إلا كان المعنى اللي كيقول، لاحظ، إلا كان المعنى اللي كيقرب به هذا الشخص معنى صحيح وموجود في الشرع، ولكن الدليل لا يدل عليه، فين عنده الخطأ؟ في الدليل. إلا كان المعنى اللي كيعتقد أصلا معنى باطل، فالخطأ عنده في الدليل والمدلول. لذلك يقول لك المؤلف رحمه الله: من خالف منهج الصحابة فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. اللي خالف أقوال الصحابة ومنهجهم واعتقادهم وتفسيرهم للقرآن الكريم فلا بد أن يخطأ في الدليل والمدلول جميعا. مفهوم الكلام؟ قال: ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها، إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعها. هذا لا بد منه، أهل البدع كلهم لهم شبه. ما يمكنش تلقى مخالف يخالف منهج السلف ويخالف تفاسير الصحابة ولا شبهة عنده. كتقولي علاش خالفتي؟ كتقولي غير بغيت نخالف. أبدا غير موجود. لا بد أن تكون له شبهة، عنده شيء يعتمد عليه، إما دليل سمعي نقلي، دليل سمعي آية من القرآن ولا حديث خلاته يخالف أقوال السلف، وإما دليل عقلي، إما يكون عنده الحجة اللي كيستند لها دليل سمعي أو دليل عقلي. ولكن على كلا الحالتين فذلك الدليل الذي يعتمده شبهة. لماذا؟ لأنه مخالف لما كان عليه السلف، يعني عند تمحيصه وإيضاحه يظهر أنه شبهة. قال رحمه الله: ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها، إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضع. لأن كثير من العوام يسألون كيقول لك وهذا علاش قالوا بهذا الشيء، كيظن أنهم تعمدوا المخالفة. لا، راه عندهم شي حاجة اعتمدوها، ولكن بالنسبة لنا ما اعتمدوه شبهة، وبالنسبة لهم حجة. واضح؟ قال: والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة. سهل الكلام؟ قال لك المقصود هنا هو التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، على سبب الخلاف، الاختلاف في التفسير، وقد ذكرنا ذلك. وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه. أعظم الأسباب هي البدع، يعني من اللي ناس اعتقدوا اعتقادات معينة وجزموا بأنها هي الحق وقطعوا بها، متى وجدوا دليلا يخالف معتقدهم كيحاولوا ما أمكن يحرفوا عن مواضعه. واش واضح الكلام؟ بمعنى هاد الناس أهل البدع ما الذي وقع لهم؟ اعتقدوا اعتقادات وجزموا وأيقنوا بها، أفكار معينة دخلت لهم للرأس وقطعوا بها وجزموا وأيقنوا أنها الحق. فإذا أتيتهم بآية أو حديث ما الذي يفعلون؟ يحرفونه عن مواضعه. إذا كانت آية ما يقدروش ينكروها، حديث ينكرونه، فإذا لم يستطيعوا إنكاره كان متواتر يحرفونه عن مواضعه. مفهوم الكلام؟ قال: التي دعت إلى أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله بغير ما أريد به، كما رأيتم في الآيات اللي فسروا بها. هذوك الناس علاش فسروا الآيات بتلكم التفاسير؟ لأنهم اعتقدوا اعتقاد جازم أن أبا بكر وعمر في النار، وأن علي هو ولي المسلمين، وأن الولاية فيه وفي عقبه فقط. فإذا أتيتهم بآيات يصرفونها يحرفونها ويستدلون على ما يعتقدون بآيات لا تدل على مرادهم. فالشاهد قال: وفسروا كلام الله ورسوله بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلفي يخالف تفسيرهم. فمن أصول العلم ذلك، قال لك أن يعلم الإنسان العبد القول الذي خالفوه وأنه الحق. هذاك القول الذي خالفه أهل البدع هو الحق، وما اعتقدوه هم هو الباطل. يعني ذاك القول اللي حاولوا ما أمكن يصرفوا ويأولوا آيات القرآن الكريم ومراد الله تعالى إلى ذلك المعنى، اعتقادهم هو الباطل وما خالفوه هو الحق، وما تدل عليه النصوص في الظاهر هو الحق. قال: وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، أي حدث بعد الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. الطرق المفصلة هذه تذكر في بابها في كتب الاعتقاد وفي كتب علوم الآلة عموما. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث. قال لك هذا المشكل اللي كنتكلموا عليه لم يقع لهؤلاء المبتدعة فقط في تفسير القرآن، حتى في شروح الحديث نفس الأمر وقع نفسه. قال وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره نفس ما قالوه هنا قالوه هنا. وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم. قال كثير من الصوفية ومن الفقهاء يخطئون فاش في الدليل لا في المدلول. مثلا المدلول المعنى الذي يثبتونه معنى حق معنى صحيح، غيت بتلك واحد المعنى من المعاني صحيح ومقرر لا إشكال فيه، ولكن الأدلة التي يستدلون بها على ذلك المدلول هي الباطلة. هذا يقع لبعض الوعاظ ويقع لبعض الفقهاء، نعم المعنى نوافق عليه ولكن وش الدليل يدل عليه؟ لا يدل عليه. قال يفسرون القرآن بمعان صحيحة، هذا هو صحة المدلول، لكن القرآن لا يدل عليها، المعنى صحيح ولكن ربما ما كاينش شي آية كاع كتدل عليه، يدل عليه الحديث أو الآية التي استدلوا بها على ذلك المعنى لا تدل على ذلك المعنى، وإنما آيات أخرى هي التي تدل عليه، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير. ثم قال وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة، هاد الناس نفسهم الصوفية والفقهاء إذا كان هذيك المعاني اللي ذكروها باطلة فالخطأ فين كاين؟ في الدليل والمدلول معا بجوج. إذا كان المعنى صحيح فالخطأ في الدليل، إذا كان المعنى باطل فالخطأ في الدليل والمدلول. ولذلك قال وإن كانوا، هذا تفصيل، فيما ذكروه ما هو معان، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا من أصله، المعنى اللي قصدوه أصلا فاسد فيخطئون في الدليل والمدلول، اعتقدوا اعتقاد فاسد واستدلوا على ذلك ببعض الآيات فأخطأوا في المعنى ليس صحيحا وفي الدليل لا يدل على ذلك، وهذا لازم لأنه إذا كان المعنى الذي يعتقدونه فاسدا فلا تدل عليه الأدلة، المعاني الباطلة لا تدل عليها الأدلة، فالخطأ في المدلول يلزمه الخطأ في الدليل ولا عكسه، والخطأ في الدليل لا يلزمه الخطأ في المدلول. هذا والله أعلم خلاصة ما ذكره المؤلف هنا في هذا الباب، الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، مثاري الخلاف، مثاري شنو عندك؟ مثاري بالثاء بالسين، مسار يعني لا يظهر وجهه من جهة المعنى، المعنى ديال المسار واضح ولكن مثار الخلاف معروف، يعني مثار الخلاف كأنه قال لك تحرير النزاع، كأنه غيحرر النزاع المؤلف وغيبين لك المؤلف محل الخلاف، مثار الخلاف يعني موضع النزاع، كأنه قال محل النزاع، هذا هو مثار الخلاف. نعم نعم، وجب أن تقول رحمه. شكون قال هذا؟ هؤلاء لا واجب الترحم عليه رحمة، بل قلنا قد يكون مجتهدا وخطأه مغفور له، وجب الترحم على كل مسلم، هو مسلم وجب الترحم عليه. دابا هاد الناس خلطوا بين أمرين، شوفوا انتبهوا لمسألة الموازنة، مسألة الموازنة متى لا تنبغي ولا تجوز، وهذه تجدها في كلام شيخ الإسلام، شيخ الإسلام تيمية في مواضع كيتكلم عن الأشاعرة لا يمدحهم ولا يثني عليهم، ولكن في معريض الرد عليهم ملي كيكون يبغي يبين باطلهم ويبين مخالفتهم لأهل السنة والأقوال اللي كيقولوها أقوال ضالة، فذلك موضع التحذير وموضع التنفير، فلا ينبغي لا ينبغي الثناء والمدح، ولكن ملي كنكونوا نتكلموا ماشي في معريض الرد عليهم، في معريض الرد على المعتزلة، وكنبغيو نبينوا أن هؤلاء أخف ضررا من هؤلاء وأقرب للسنة من هؤلاء، هذا موضع آخر. لهؤلاء الناس عمموا المسألة، كل واحد خالف مسألة من المسائل في الأصول أو قال ببدعة من البدع فلا يجوز ذكره بخير، يجب أن تمحى كل حسناته ولو كانت أخطاؤه معدودة على رؤوس الأصابع، ولو تكون الضلالات اللي عنده والمخالفات اللي عنده معدودة على رؤوس الأصابع 5 ولا 6 ولا 7 فلا يجوز ذكر حسنة من حسناته، وهذا ظلم، هذا هو الجور والظلم. إذن فمسألة ديال الموازنة هذه دي في مسألة التحذير، أنت الآن تتكلم مع عوام الناس في مجلس، تخاطب عوام الناس وتريد أن تحذرهم من منهج مبتدع، من واحد المنهج خطير وجرف كثيرا من الناس من العوام وضلوا بسببه، واحد الطريق من طرق الصوفية ولا غير ذلك، فأنت في محل التحذير ولا من شخص معين كتحضر من واحد شخص معين فتاويه باطلة ومعتقداته فاسدة. ففي معرض البيان للعوام وتنفيرهم وتحذيرهم من ذاك الشخص لئلا يغتروا به ولئلا يتيه ويضلوا فلا تثني عليه، ما تذكرش ثناء المدح عليه، لأنك في معرض التنفير باش تنفرهم منه. إن أثنيت عليه ومدحته قلت لهم ولكنه متمكن وضابط فقد يغتر العوام به، العام غير يأخذ غير التنام يأخذ القدح فيغترون به. لا في هذا الموضع لا تذكر له مدحا ولا ثناء، ولكن إذا كنت تخاطب طلبة العلم في مجلس خاص ماشي في مجلس عام، تخاطب طلبة العلم الذين تعلم منهم أنهم لا يغترون بذلك المنحرف ولو ذكرت لهم ما عنده من الحسنات، أو لم تكن في معرض التنفير أصلا فوجب أن تذكر ما عنده من الخير. هذا هو الإنصاف. الإنصاف تقول هذا نعم وإن كانت له سيئات وله مخالفات وله أخطاء على الأقل دافع على الإسلام في كذا ولا نافح على المسلمين في كذا وكذا، تذكر ما عنده من الخير إن دعت الحاجة والمصلحة إلى ذلك. فمشي مسألة المدح مطلقا بهذا الإطلاق لا. نعم شكون بن عربي النكرة؟ لا ده كفره أهل العلم، هذا عنده ضلالة، عنده كفريات ماشي بدع، هذا عنده كفريات ماشي غير بدع. نعم دائما نقرره هو نفس المعنى، من أقيمت عليه الحجة وتبين له الحق وأصر على المخالفة هذيك يبدع عينا. نعم مبتدع نبدعه عينا، فلان مبتدع هكذا بالوصف المطلق في قوله. نعم ويعتقد اعتقاد المبتدعة عموما. نعم وإياك الموازنة معناه هو ذكر المحاسن والمساوئ في معرض التحذير من شخص. مثلا واحد ينشر البدع والضلالات للناس، يعني عنده كلام فيه انحراف، كلام فيه ضلال، والناس كتير من الناس مغترين به وتابعينه، ولكن مع ذلك عنده بعض الحسنات، يعني كيدير شي أعمال مزيانة، مثلا كيرد على العلمانيين، يعني ينفر من الشيعه الروافد ولا من بعض غلات المبتدعه، ومع ذلك مع جهاده هذا الجهاد في هذا الجانب له بعض المخالفات وبعض الخرافات فالموازنه شنو هي؟ هي تذكر الحسنات والسيئات ديالو، تقول راه مزيان من هذه الجهه، عنده علم ومتمكن ولا يرد على العلمانيين ولا على اليهود والنصارى ولا كذا، ولكن من جهه اخرى راه عنده ضلالات وانحرافات خطيره جدا خاص العوام الناس يحضروا منه، هذه كتسمى الموازنه، يعني ذكرتي الحسنات ديالو والسيئات ديالو. بعض الناس قال لك هذه الموازنه اللي هي ذكر الشخص بخير، ذكر الشخص بخير اذا كانت عنده انحراف لا تجوز، يعني هكذا عموما اطلق الكلام، قال لك اي واحد عنده انحرافات ولو تكون ولو عنده انحراف واحد وانحرافات مسائل معينه، اي واحد عنده انحراف فلا يجوز ذكره بخير، لا يجوز أن نذكر ما عنده من المحاسن، ما نذكر تشي حسنة من حسناته، نذكر غير المساوئ دياله. وش واضح الكلام؟ ضال مبتدع يفعل كذا وكذا وكذا، إلى جيتي ومدحتيه قلتي ولكن له جهود في محاربة المعتزلة، أقل لك هذا موازنة، دي من باب الموازنة، لا يجوز تقول عنده جهود وخا تكون عنده جهود ما تذكرهاش. وش نقول الكلام؟ وهذا القول كما قلنا قول خطأ، الصواب هو التفصيل. إلى كنت في معرض تحضير العوام وخفتي أنك إذا ذكرتي بخير يغتروا به فما تذكروش بخير، أذكر لهم غير المساوئ ديالو لتنفيرهم منه، خفتي عليهم منه. ولكن لك المجلس فيه طلبة علم ولو تذكر المحاسن ديالو لا يتأثرون به، غير كتذكرها من باب الإنصاف ومن باب العدل. أو لم تكن في معرض التنفير أصلا، كنت في معرض المقارنة، شكون أحب إلينا العلمانيين الكفار ولا هذا الشخص هذا اللي هو ضدهم وعنده بعض الانحرافات، كنقول هذا أقرب إلينا منه. وش واضح كلام؟ فهذا ماشي في معرض الرد عليه أصلا، هو في معرض الرد على العلمانيين، فلا بأس أن يذكر حينئذ بخير. واش وضعك؟ نعم. والناس في ذلك ضلوا، لا لا، ولذلك يتناقضون تناقضات كثيرة جدا. العلماء بإجماعهم، بإجماعهم لا تجد عالما من العلماء يستغني عن النقول عن الأشاعرة. لاحظ النقول عن المتكلمين عموما ما فيش تزكية لهم. ملي كتجي انت في كلامك وكتبغي تقرر واحد الأصل من الأصول وكتقول قال فلان وكتحتج بكلامه، هذا ماشي تزكية ليه. هل تجدون عالما، ذكروا لي غير عالم واحد لا يحتج بكلام أهل الكلام الأشاعرة ولما تريدون غيرهم؟ أبدا لا تجدونه. بل أغلب النقولات في كلام أهل السنة السلفيين غتلقاوها في كتب الفقه ولا في غيرها منهم. قال ابن حزم، ابن حزم كي نقول عندهم الشيخ الألباني كثيرا أشعري في الاعتقاد، صديق حسن خان أشعري في الاعتقاد، الحافظ المحجر عنده مسائل في الصفات، الإمام النووي وكثير منهم ممن ينقل عنهم عنده مسائل مثل هذا، ولم ينكر ذلك أحد من أهل العلم، بل هم مجمعون على جواز ذلك، بل ما كانوا يناقشون مثل هذا. ما علمت أحدا من أهل العلم، بل هؤلاء أنفسهم في كتبهم غتلقاو كينقلوا في علم الحديث ولا في غير، لا يستغنون أبدا عن علماء لهم شيء في الكلام، ما يستغنيوش عليهم أبدا. في أي تصنيف صنفتي، صنفتي كتاب في علم الحديث، صنفتي كتاب في أصول الفقه، صنفتي كتاب في الفقه، في شرح الحديث، في تفسير القرآن، لا بد وأن تعزو نقلا. لاحظوا الورقات، الورقات الآن كل عالم من العلماء يشرحوها، صاحبها أشعري، أجرمية العلماء كلهم يشرحوها، صاحبها أشعري، ألفية بن مالك أشعري، واش واضح الكلام؟ إذن شرحنا للورقات فيها تزكية للجويني، كنجي وكنقولوا قال المصنف رحمه الله وكنشرحوا كتاب، ولا خاصنا نشرحوا كتاب ديال واحد سلفي، اش منديروا حنايا بالجويني؟ واش الا شرحنا لطلبة العلم كتاب الورقات كنشرحوا لهم كلام شيخ، اذا نستفيدوا منه، علاش جينا وشرحنا الكلام لطلبة العلم لاستفادتي منه؟ اذا هذا هذه تزكية له، اذا التناقض واضح وظاهر جدا. ابن حجر النخبة كل اهل العلم يشرحونها، ابن حجر عنده ما عنده في الكلام، وهكذا كثير ممن يستفاد منهم وينقل كلامهم، وخصوصا في الفقه، خصوصا في مسائل الفقه، وهم من ذلك وعندهم بعض المخالفات. فهذا ماشي من باب، لأنه علاش ماشي انت في معرض التحذير. ولكن إلى واحد من طلبة العلم ولا من العوام قال لك راني لقيت واحد الكلام ديال ابن حجر في الأسماء والصفات قال فيه كذا وكذا، ولا لقيت واحد الكلام ديال ابن حزم كيقول لك أول شيء خاصه يبدأ به المكلف هو المعرفة، أن يعرف بعقله ولا أن يطلع وقرر أصل من أصول المعتزلة. فالآن أنت في معرض التحذير والرد، تقول لي لا في معتقده رأى عنده بعض المخالفات وعنده كذا، لا يعتد به ولا يؤخذ بكلامه في هذا الباب ولا وهكذا. وهذا والله أعلم. هناك من يقول بعدم حاجة الناس لدراسة أصول الفقه في هذا الزمن، إما لعلته يقول أن الصحابة لم يقرأوا أصول الفقه، أو لكون الأشاعرة هم الذين يؤلفون في أصول الفقه، فلهذا أصول الفقه نطرحها جملة تصير ونفهم القرآن كما فهم الصحابة. سبحان الله، هذا من إخواننا ليس من المداخيل. نعم، هناك يقول هذا العلة يعني ردوها واضح من ذكرها، ردوها واضح من ذكرها. لا نقرأ أصول الفقه لأن الصحابة لم يكونوا يقرؤون أصول، وهل كان الصحابة يقرؤون النحو؟ إذا لا نقرأ النحو ولا الصرف، لا نقرأ أي علم من العلوم. الصحابة ما كانوا يقرؤون ذلك، كانوا يقرؤون شيئا من ذلك أبدا. نعم، علم الحديث لا يقرأ، ما كان لم يكن يقرأ السلف شيئا من ذلك. هذه مسألة. العلة الثانية أن أغلب من صنف في الأشاعرية إذا لا نقرأ لهم، وعلاش ما نصنفوش أهل السنة في ذلك؟ ولماذا لا نقرأ لأهل السنة ممن صنف في ذلك؟ ما كاينش أهل السنة يصنفوا، كثير من أهل السنة صنفوا في ذلك. ثم قراءة الأصول للأشاعرة يلزم منه اتباعهم، وهذا الكلام هذا مخالف للإجماع، هذا لإجماع أهل العلم قديما وحديثا مخالف. بطلان ديال هذا الكلام واضح. ومن يقول مثل هذا في الغالب عاجز، غالب من يقرر مثل هذا الأصول يعجز هو في نفسه عن ذلك، ف يعني لا يجد ما يخفف به عن نفسه ويزيل به القصور الذي في ذاته إلا بمثل هذا، لأنه لم يقرأ هو أصلا، الصحابة لم يكونوا يقرؤون، إذا لم يحفظ القرآن الصحابة ما كانوا يحفظون القرآن ولا إذا لم يحفظ شيئا من الصحابة ما كانوا يحفظون شيئا من السنة. ولكن هل كانوا مثلنا؟ هل كانوا مثل هذا الذي يتحدث؟ أبدا. الله أعلم. سبحانه وتعالى.